طيب على فكره مش بهزر والله، ايه رايك انت؟ ما شاء الله انا شايفه هي بس هي البيبي بس. ماشي هات ماشي ماشي هنشوف. لا هو انا لا انا كلمه الخساسان انا فارق معايا حاجه، انا فارق معايا البادي بيلد. بسم الله ما شاء الله انت في ايه، انا رفعته ده اصل خلي بالك انا يفرق معايا الشكل العضله. ايه رايك انت؟ انا هو يريد فرق الاثنين. انت اكيد بصي الرسمه اختلفت ديفينتلي، وشكل الدفنشه الديفينيشن بتاع العضلات نفسها يفرق. هو راجل رياضي وفاهم كلامي، انت فاهمني يا عم انت؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ انا بجيب لك الصوره. لا ده الصوره دي هتبعتها لي على الواتساب. ماشي. هتبعتها لي على الواتساب. ماشي. انت بقى الفرق اللي انت شايفه بعينيك ايه؟ الدفنشه زي ما انا قلت الديفينيشن بتاع المسلز. هو بص انا في التمرين انا ما فيش اي حاجه اختلفت يعني الصحه وكده انا زايده كتير. لا انا مش قصدي، انا بقول لك لا شكل العضله دلوقتي غير المره اللي فاتت. هي بس احس وبالدفنيشه ديفينيشن ديفايند انا قصدي اقول مرسومه. ايوه مرسومه كويس. انا عايز اوريك الصورتين دلوقتي ولا لسه؟ طلع الصوره بتاعتي. هو فاهم قصدي دي لحد دلوقتي. اه بسم الله ما شاء الله. لا دي هتتبعت لي دي. شفت دي عامله ازاي؟ دي ما اعرفش يوصل لها كده في العادي على انسولينات والكلام ده. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا معايا بطل دلوقتي، انا كنت مستنيه بس كويس ان هو جالي على فجاه. بصوا عامل لي جدول عامل ازاي؟ على علي يحيى. علي يحيى انت في سنه كام يا علي؟ اولى ثانوي. بسم الله ما شاء الله. علي في اولى ثانوي. حلو؟ وي السكر الترخص عندك من قد ايه يا علي؟ 15 اللي فات ده. اه جالي يعني من حوالي 7 شهور 8 شهور. اه قال لك سكر نوع اولاني. اه وانسولين. بالظبط. وانت جيت لي بانسولين كام وكام بقى؟ لا كان 15 لانتوس، لان انا اصلا لانتوس 15. اه لان انا اصلا بعد 15/3 لما عرفت قعدت اسبوعين اخد انسولين، ولحد شهر 6 كده مش باخد انسولين، كان سكري مظبوط. تمام. بعد كده رجع الوجبه الثانيه فرجعت اخد انسولين. وخدت لانتوس. اه. كنت تاخد حاجه ثانيه مع الوجبات؟ لا. الاماريل كان بياخد اماريل بالنهار. اه في تمام. وانت ما جيتش اشتكيت من ايه؟ انت كنت جيت لي انت وماما المره اللي فاتت بتشكي من ايه؟ هو السكر هو لا مش قصدي ايه اللي جنب السكر. السكر ده خلاص عرفناه يعني. بصوا علي اول ما جالي شكوى العاديه سكر وبياخد له انسولين طويل المفعول وبياخد له معاه دواء راس صح؟ ماشي. وبعد كده احنا خدنا قرار وقفنا الانسولين وقفنا دواء السكر. حلو. ومشيت على النظام. هو في ليمون مخلل هنا مش موافق عليه بس ماشي. على فكره علي يا جماعه اللي انا جبت سيرته من كام لايف مش عارف من اسبوعين، قلت لكم الراجل بيبعت لي على الواتساب بعد ما مشي من معايا قال لي السكر عالي وابويا بيقول لي قيسه وانا مش هقيسه. هو راجل بطل هاندبول هيحكي لكم بقى. هو بصوا على فكره علي بطل الانسولين وما بيقيسش سكر ولا مش حاجه من الحاجات دي، وضارب بالكلام الثاني عرض الحائط. تمام. خس بطنه دفنشت وعضلاته. طبعا انا بحط صوته اللي هيبعتها لي ان هو اصلا رياضي يعني. انت عمال تبص كده انت قلقان من صورك هتطلع صورك. بص انت خسيتي كمان يا مدام. انت انت حضرتك خسيتي يعني. ف علي هيتكلم بقى على التجربه لان هو قال لي انا في التمرين لياقتي زادت قدرتي العضليه والاجهاد بيقل. الحاجه بقى اللي حلوه اللي خلتني النهارده طاير من الفرحه ان هو علي عمل انت بقالك قد ايه على النظام يا علي؟ شهر واحد شهر. الراجل ده كان عنده كبد دهني خس 5.5 خس نص سنتي، كان 13.7 بقى 13.2، وكان عنده التهاب في البنكرياس والالتهاب ده واضح في الصنار. كان البنكرياس ما كملش بقى رجع طبيعي. البنكرياس رجع بقى طبيعي شهر وده بالصنار، والراجل كتر خيره يعني. الراجل اللي هو الدكتور اللي عمل له السونار كتب وقال له نوتابل امبروفمنت اوف كرونيك بانكرياتايتس. نوتابل يعني ملحوظ، فرق في المقاس، فرق في شكل الخلايا. وان كان السونار ما يعرفش يجيب الخلايا نفسها لكن بيجيب لك اللي حواليها ايه، يعني يعرف يوصف كويس قوي المنطقه بتاعت البنكرياس دي، خاصه انها اول مره كانت واضحه يعني. يعني هو علي كانت من ضمن شكواك يا علي صح؟ يعني انت اصلا جيت وهم قالوا له غالبا ان السكر جاله على التهاب البنكرياس ده صح؟ يعني بنكرياسك التهب فبالتالي انت ما بتطلعش انسولين فانت محتاج انسولين دلوقتي الحمد لله مش محتاج انسولين الحمد لله. طبعا الراجل شويه اعراض صغيره بس هو مش مديلها اهتمام يعني اللي هي ايه البي بي مايك كتير صح. انا بقول لك انا بحب اقول كل حاجه اتفق والله مش عشان خاطر حاجه عشان خاطر الناس بس ما تبقاش فاكره ان انا بعالج في السر يعني. فالراجل ده ما بياخدش ادويه دلوقتي شويه فيتامينات وخلاص. هو اصلا النهارده ما بيكملش فيتامينات هو هيكمل لوحده كده على الله. بس اقعدوا بقى مع الراجل اهو الراجل هيكلمكم هو بنفسه العسل اهو بسم الله ما شاء الله. ده علي يحيى اهو يا جماعه. قول للناس بقى انت مشيت على ايه. طبعا انا قدامي حاجات يعني بتاكل رز وكفته وبتاكل توست بس انت بسم الله على ايه ما بتصومش. بصمت مره واحده يوم التحاليل بس ده الله ينور بطاطس ونوتيلا كل يوم ومربى وباكل رز كتير باكل كل حاجه كتير قوي من اللي كاتبها لي اللي هو التوست والرز والحاجات دي باكل منها كتير. حلو وشكوتك الوحيده كمان بتخس يعني انت كمان الموضوع ده انت بس هو الفكره انا ما خسيتش خساسه انا وحش اللي هو ما اثرش عليا يعني. انا لما خسيت برضو انا في الملعب قبل ما اجي كنت بنهج كتير قبل ما اجي العياده اصلا كنت بنهج كتير بقى وبتعب على طول وما بقدرش اكمل التمرين وساعات برعش من التعب. فبعد ما خلاص بعد ما في الشهر ده طبعا تمرين وماتشات على طول والله ولازم في سكر في الشنطه عشان لو سكري كان نزل قبليها عشان ما عايش كده. لا دلوقتي مفيش لا دلوقتي مفيش حاجه اسمها سكر يوم بس السكر ده لو انت اصلا نفسك تهني كله يحكم. لا دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده ماتشاته فيها ايه وتبقى قاعد تمرين ولا حاجه هي الميه ميه والسوبر ماركت حواليها كلها بجيب منها عصير بقى اجيب حاجه حلو قوي حلو قوي. وانت كميات الاكل كتير كتير باكل ممكن ماما لسه مش جايه ممكن اخش فلوف توست في اليوم بسم الله ما شاء الله وباكل طبق رز كبير طبق رز محترم وبخس وبخس وعضلات ديفينيشن قوتك زادت يعني اللحمه اقل من قبل كده يعني انت بتاكل لحمه دلوقتي اقل من قبل كده بكتير. باكل اكل انا باكل لحمه يوم يوم يوم يوم زي ما حضرتك يوم يوم وطبعا انت عندك لا في لحمه ولا في بيض لا ولا اي حاجه بقى جميل ازاي ده جميل ده عدى والله بجد. طب دكتور الصدار لما شاف الصدار بتاعك هو قال لك ايه؟ هو قال لي طبعا كل ده نزل من الادويه اللي انت خدتها. هو ما خدش حاجه. وانا ما خدتش ادويه. هو دكتور الصدار شاف التحسن سالك اكيد لا ما سالش هو قال لي اكيد التحسن ده بسبب الادويه اللي انت خدتها. قول له كتر خير. انا بشرب فراوله او بشرب عصير فراوله. انت شايف فراوله كل يوم؟ في حد بيشرب فراوله كل يوم؟ ده هو يوم واحد. عصير فراوله وبعدين اكل نوتيلا يعني انت بتحلي في كل المعاش لا هو انا كل يوم لازم اكل سكر لا مطمر يا جدع مطمر ما هو على فكره السكر سبب حساسيه السكر سبب التهاب المكياس اللي خف انتوا التهاب المكياس الاصلي اللي كان عند حضرتك بسبب حاجه ساده ال 12 ال 12 ده بدايه الامعاء الدقيقه بعد نهايه المعده في حاجه اسمها 12 دينا ما كده انت خدت ده في الحياه فاهم الدينا ده مجرد ما تقفل الحشر فيه بقى من بتاع قديم دقيق مع ورقيات مع الخلطه الزباله دي تقعد لك ستاج هنا شويه تخلي البنكرياس هو واحد منتهي ما هو ده اللي حصل لك. طب ده تاكل سكر بقى اللي هو عكس السكر لا كده ما فيش بنكرياسك رجع طبيعي ده بقى معنى كده ان البنكرياس اما تاثر ما تاثرش بخاطر سكر عالي بتاثر بخاطر اكل غلط بقى انت دلوقتي بقيت مقتنع بالكلام ده هو ابوك اخباره ايه معانا؟ ابويا ماشي بالنظام بس هو ماشي على النظام اللي هو الورق اللي هي الممنوعات والمسموحات اللي هي الورق ماشي يعني مش زي مش ستريكت لا لا بس هو المشكله في معدته جامده هادي جدا اتحسنت جدا لا البيت كله على فكره بس انا اخويا بيعمل حاجه بيخرب يوم في الاسبوع بيخرب يوم في الاسبوع ما هو اليوم ده الاسبوع ده بقى يقعد ست ايام جسمه يرد عليه فيه هو انت جسمه مش تخرب جامد يعني هو الصراحه اقول لك خرب بربي بس ساندوتش برجر بيجي على قعد تقريبا اعمل بهدل هو بيقعد يوم او يومين شفت بس بطنه قلب يعني انت مذاكر الاعراض اللي بتحصل عليه انا بشوف البيت كله بشوف نفسي البيت كله براقب الدنيا انا البيت كله خلاص ماشي يعني احنا بعد ما مشينا عند حضرتك المره اللي فاتت في واحده بتساعدنا في البيت كانت شغاله حاجات في الثلاجه كلها خديها بس احنا طهرنا عملنا حاجات طب انت ايه اللي عندك تحسن؟ كل حاجه بشرتي خسيت لا هو ده فاهم الشيب بتاع الجسم كله الجلد ناعم جدا انت اكتر حاجه مقلقاك من ايه يا مريم المره اللي فاتت اكتر حاجه كانت مخوفاك مني المره اللي فاتت ايه؟ السكر التجربه اللي حضرتك عملتها قدامي دي انا قلبي كان بيدق وهو بيجمع سكر ساعتين عصير الفندق ده بتاع اربعة فندق كان سكر 640 تقريبا نزل 600 نزل بعد ما كان السكر ب 10 دقايق تقريبا 330 نزل بعد ما كان السكر ما حدش يعرف بس انا بس هفسرها بجد مش هزار يعني انا لما بعملها الحركه دي عشان اوريك ان سكرك العالي مش مصدره جسمك قصدي مش مصدره اكلك مش مصدره اكلك ده مصدره جسمك حضرتك بيصنعه بمزاجه برؤيته يعني الراجل ده بعد التمرين لو قاس سكره اعلى من الطبيعي لان فضلات جسمه كتير وبيعمل مجهود سترينس يعني اول التمرين اللي اخر التمرين اول التمرين لسه ورم اب وبيسخن وبتاع اخر التمرين خلاص المصل اكزوست الزوز يعني بيطلع لاكتيك كتير احماض كتير بتحول عند المجهود ده لسكريات ده شفايف لون احمر ايوه كلنا اتغيرنا يعني لون لون لون لون الشفايف عنده دي بجد عمرها ما كانت اللون ده انا رحت عملت اتغيرت خالص اتغيرت كل حاجه كل حاجه فيها اتغيرت انا هحط السمار ده ماشي اه انا عايز اخد نوبل انا ماليش دعوه انا اربع علي الاول عارفه ليه عشان طلع راجل لحد اخر لحظه هو اللي انا كنت متوسمه فيه طب وهو ايه رايه فيه ايه؟ لا مبسوط بعلي جدا مبسوط باصرار وايمانه بحضرتك يعني من اول لحظه حضرتك انا هجوزه البيت عشان كده احنا هو امن بابوها امن بابو البيت ما عدا لمون المخلل ما كنتش عارف والله كان بس هشيل انت مش انت اكلت الشيبس المعسكر لمون المعسكر والميه بعت لي قلت لي الحقني بطني وجعتني لا انا لا انا عايز انت يا عم لمون المعسكر شيبس لمون المعسكر شيبس اللي كلته انا ما اكلتش الشيبس لمون المعسكر ده ما كلتوش برينجلز برينجلز اللي كلته بالبصل والسويت تعب ده طلع عيني تعب لما بصيت على المكونات اللي لقيتها كلها اصلا دقيق ولبن وحاجات كده هو دي المشكله ان الخلطه بيحطوا عليها طب السمك عمل معاك ايه؟ السمك برضو عمل لي اعراض كان نوعه ايه يا مدام؟ الشعور احنا سكنا سمك قبل كده ما عملش ايه اللي كلته قبل كده مع وعدى؟ لا ما كانش لا قولي لا انا ما كلتش سمك غير الشعور في الشهر ده انا ما كلتش غير سمك شعور لا جربت المكل جرب المكل ماشي كلت حمام كلت حمام؟ اه حلو بصدت منه؟ اه جدع طب اخبار دومك ايه؟ آه لا كويس بس الصراحه بصحى مرتين او ثلاثه مره في اليوم لازم تصحى عشان تتحسن ماشي عايز تقول للناس ايه؟ الناس سالت حد سالك على حاجه ولا انت مش معبر؟ ما شفتش الصراحه نظره ايه؟ ايه؟ في حاجه في نظري عامه إيه؟ كان في وغوشه وراح زغلاله لا مش زغلاله اللي هو لا ضبابيه حاجه كده تحس ان الدنيا كلاودي كده على طول على طول مره واحده كده في بيت بيقولوا حاجز تراب كده ايوه كده مغش عليا ما كانتش حلوه دي مره واحده لقيتها اختفت يعني صحيت من النوم لقيت الدنيا بقت احلى كده فتحت يا ماما بالظبط لقيت الدنيا بقت احلى من جوه لقيت الدنيا بقت احلى كده مره واحده ما شاء الله يعني الموضوع التجربه تستاهل التجربه تستاهل يا ابني ايه التجربه تستاهل طيب استفدت حاجه يعني اكيد الوقت مش عايز اشوفه تاني بقى غير في بطوله الجمهوريه انت قلت ايه بقى قول للناس دخلت تقريبا يعني خلاص بنسبه 90% ان شاء الله في منتخب مصر يعني اللي ماما قالت لي عليه من شويه في الاختبارات التاهيليه دي لا اتاخد اسم دخلت خلاص دخلت خلاص الاسم دخل خلاص انت دلوقتي نومينيتد يعني او مترشح بالظبط بالظبط صح ونسبه 90% ان شاء الله ام يعني حاجه عظمه انتوا عايزين مني ايه تاني بقى؟ انا زي الفل لا جوني موافق بس خلاص اصحاب بقى وخلاص يعني تعملي فضولية جميلة بس كده بس مش عايز حاجة تاني مش عايز حاجة تاني انا معايا فلوس ومعايا حاجة انا عايز بس هو الواد انا اتجوز البنت وخلاص هذا في ضغط الدم بقول لك يا ستي ده راجل بسم الله ما شاء الله حاجة عظمة والله حاجة تفرح يعني بطل يعني والله انا بشكره والله بصراحة لأن اللي عمله علي انا في ناس اكبر منه في السن ما عرفوش ما قدروش الراجل بقاله شهر مقاس سكر بعد ما كان انت سكرك اول مره قسته كان كام اول مره خالص 600 ده هنا كان 640 اول مره خالص كان 600 هنا كان 640 وقعد يبلبع في فندام وبعد 10 دقايق هنا سكره بقى 300 الله يعني ايه سكر 300 ينزل مع سكر باخده من بره ده حاجه وده حاجه السكر اللي جوه ده انتاج محلي السكر اللي بره ده بقى انا بمزاجي امتصه ما امتصوش لكن هو السكر اما هو شرب سكر كتير الكبد جاله تنبيه صغير احنا دلوقتي عندنا سكر فخلاص ومش عايزين من عندنا حاجه تانية فيطلع الانسولين معاه يسكنه في مساكنه فسكره بيقوم نازل في الدم شويه وارجع يقلى تاني عشان هيبدا السكه تاني من اول وجديد. الفضلات هرجعها سكر وهكذا عشان هو يستغله. ما خلي بالك التمرين في الاول بيبدا يحرق دهون احماض دهنيه حره في البدايه، وبعد شويه يبدا يحرق سكر في اخر التمرين. عشان كده في الاول حرقه كان نظيف، في الاخر حرقه فضلاته كتير، فتلاقي اخر التمرين سكره يبقى اعلى حاجه. انا بشكرك يا عم، انا بشكرك يا مدام، انا بشكركم يا جماعه. هو بيحضر دلوقتي، بيحضر دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تفرح. يعني هنزلكم صور وصور كمان، لان هو يعني البنيه العضليه بتاعته تخليك انت تتشوق لهذا الراجل. قلل نسبه البروتين في اكله، زود رز وزود توست. بص القصه عامل ازاي، معنى كده انت بتبني عضلك بحاجه تانية خالص اصلا. ادي يا جماعه السكر النوع الاولاني عشان خاطر ما حدش يقعد يهري فيه كتير بقى، خلاص الراجل ما يخش ولا نقطه دواء اصلا. ربنا يا رب يبارك لك ويكملك على خير. اشوفكم على خير يا جماعه، كتر خيركم.